وخلق كل شيء بديع السماوات والأرض كل شيء وهو بكل شيء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له

وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه للقوم يعلمون اتبع وأعرض عن المشركين وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم وأعرض عن المشركين عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب القرآن الكريم مع فضيلة الحاج محمد الليثي القارئ من إذاعة التلفزيون العربي. تليفون 35 22 22 جهادية. وتقبل الله عزاكم.